أما بعد، فنواصل ما ابتدأناه أمس في الأحكام التكليفية، وكنا قد أخذنا أول قسم من الأحكام التكليفية وهو الوجوب أو الإيجاب. فعرفنا الواجب وبينا الألفاظ الشرعية التي يطلقها العلماء على الواجب، وبينا الخلاف بين جمهور العلماء وبين الأحناف في التفريق بين الفرض وبين الواجب، ثم بينا حكم الواجب في الشرع، ثم ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بمبحث الواجب في علم أصول الفقه، منها تفاوت الواجب في الدرجة، ومنها أقسام الواجب، وذكرنا بأن الواجب عند الأصوليين ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام، وزاد الأحناف قسما رابع، ولكن اكتفينا بذكر ثلاث أقسام. فقلنا القسم الأول أقسام الواجب بأي اعتبار؟ باعتبار زمن الأداء. وقسمنا الواجب بهذا الاعتبار إلى كم قسم؟ إلى قسمين، الواجب المطلق والواجب المقيد. وقلنا بأن الواجب المقيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى واجب موسع وواجب مضيق. ثم ذكرنا القسم الثاني وهو باعتبار تعيين المطلوب منه، وقسمنا الواجب في هذه الحال إلى كم قسم؟ إلى قسمين. فقلنا القسم الأول هو الواجب المعين، ويقابله الواجب المبهم أو المخيب. ثم ذكرنا القسم الثالث والأخير وهو أقسام الواجب باعتبار إيش؟ الملزم به، باعتبار الملزم به. فقلنا الملزم بالواجب إما أن يكون واجبا عينيا على كل فرد مكلف، وإما أن يكون واجبا كفائيا يسقط إذا قامت به جماعة من المسلمين. ثم ذكرنا قاعدة أخرى وهي قول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفصلنا القول فيها، وبينا بأن مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين وهما مقدمة وجود ومقدمة وجود. واليوم نشرع في القسم الثاني من أقسام المندوب، وكنا قد أخذنا ماذا؟ نصيبا وافرا من هذا القسم، فذكرنا تعريف الندب لغة واصطلاحا، وبينا حكمه، ثم ذكرنا مراتب الاستحباب أو أقسام المندوب، وقلنا بأنها تنقسم إلى كم قسم؟ ما هي أقسام المندوب أو المستحب؟ ما أيوة ما أخذتم هذا؟ نعم أيوة نعم. فأقسام المندوب عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالسنة المؤكدة أو المندوب المؤكد. القسم الثاني هو المندوب المشروع، والقسم الثالث هو المندوب الزائد. ثلاثة أقسام ذكرها العلماء. نعم. لا الآن أنا في صدد التعريف يعني. نعم. قلنا القسم الأول هو المندوب المؤكد، والقسم الثاني هو المندوب المشروع، والقسم الثالث هو المندوب الزائد. أما المندوب المؤكد أو ما يطلق عليه العلماء بالسنة المؤكدة، قلنا هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السفر والحضر ولم يتركه بأي حال من الأحوال. هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست واجبة، واظب عليها في حال إقامته وفي حال سفره، ويضرب العلماء لها مثلا مثل صلاة الوتر وصلاة الفجر على خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى بأنها سنة مؤكدة، وبعضهم يرى بأنها واجب. ومثال ذلك أيضا يضربون لها مثل بالرواتب، الصلوات الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعدها، وإن كانت الرواتب قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفره. فهذا القسم الأول السنة المؤكدة. أو المندوب المؤكد. وأما حكمه في الشرع فإنه يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه بالكلية يستحق اللوم والعتاب. بمعنى أنه من ترك السنن المؤكدة بالكلية كأن يكون الإنسان لا يصلي الرواتب على الإطلاق، فإن هذا نقول له ماذا يستحق؟ اللوم والعتاب. اللوم والعتاب ممن؟ أمن الإنسان أم من الرحمن؟ كيف من الإنسان؟ لا لا، إنما يستحق اللوم والعتاب من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ هذه سنأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله، هل تقبل شهادته أم لا تقبل، ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. فقلنا يستحق اللوم والعتاب لأن الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون في المسائل المتفق عليها والمسائل الواجبة والمحرمة، بمعنى أنك إذا أردت أن تأمر بمعروف وأردت أن تنهى عن منكر فإن المنكر الذي ينهى عنه إنما يكون ماذا؟ في المحرمات أو في الموبقات التي ماذا اتفق العلماء على تحريمها. أما الأشياء التي فيها خلاف بين أهل العلم أو أنها مندوبة فإنها لا إنكار فيها. نعم يستحق الثواب، يستحق الثواب فاعله أو يثاب فاعله، لأننا لو قلنا بأن لو جزمنا بالثواب هذا ماذا؟ متعلق بمشيئة الله عز وجل. الله وعد من عمل الصالحات أن يوفيه ثوابه، ولكن هذا يتوقف على نية الشخص، فإذا نوى بالأعمال الصالحات التقرب إلى الله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن كانت نيته يريد بها ماذا؟ عرضا من الدنيا زائل، فإن الله عز وجل يكله إلى ما نوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك يقول العلماء يستحق الثواب، بمعنى أن فعله هذا يستحق الثواب في شريعة الله عز وجل، ولكنه هل ينال الثواب؟ هذا ما لا متعلق بعلم الله عز وجل، فهذا من الغيب لا نزم هل يستحق هل يثاب أو لا يثاب. لذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أعلم أن الله عز وجل قد تقبل مني ركعتين لكنت فرحا مسرورا وأيقنت أنني من أهل الجنة. فقيل له يا إمام كيف تقول هذا وأنت من أنت في العلم والعبادة؟ فقال لأن الله عز وجل إنما يقول في كتابه الكريم إنما يتقبل الله من المتقين، فلست أدري هل أنا من المتقين الذين يتقبل الله منهم أم لست منهم، فلو تقبل الله مني ركعتين لعلمت أنني من أهل التقوى ومن أهل النجاة يوم الدين. فنعود إلى تقسيمنا، وقلنا القسم الأول المندوب المؤكد، القسم الثاني هو المندوب المشروع. والمندوب المشروع كما يعرفه العلماء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا، ويضربون له مثلا بصلاة أربع ركعات قبل ماذا؟ قبل صلاة العصر، فهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا. وأما حكمه فإنه يستحق الثواب فاعله، ولا يستحق لوما ولا عتابا ولا عذابا تاركه. ولا شك بأن استحقاق الثواب لا بد أن يكون مشروطا بالامتثال بالنية، كما قلنا لا بد أن تكون نية فعله امتثال ماذا؟ طاعة الله عز وجل. وأما القسم الثالث فهو المندوب الزائد. المندوب الزائد كما يعرفه العلماء هو الأفعال الجبلية الفطرية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته وفطرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيئة معينة في المشي، وكانت له هيئة معينة في الركوب، وكان يشتهي الشيء من الطعام ولا يشتهي الشيء الآخر من الطعام، ويشتهي أنواعا من الشراب ولا يشتهي أنواع. فهذه أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل العبادة وإنما من قبيل بشريته، فمشى بمقتضى ماذا؟ طبيعته. وأيضا ماذا اشتهى بعض الطعام ماذا بمقتضى بشريته. فإذا فعل النبي صلى الله فإذا فعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم ونوى بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا يثاب ويستحق الثواب. ولكن العلماء قالوا وأطلقوا على هذا القسم بأنه مندوب زائد. لماذا؟ لأن هذا المندوب ليس فيه طلب، ليس مطلوب منا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في مشيته أو فيما يشتهيه من الأكل والشراب، وإنما هذا زائد. وألحقوه ماذا بالمندوب؟ لأن فاعله إذا فعله يستحق الثواب من الله عز وجل، بمعنى أنه من جهة ليس مندوب لأنه ليس فيه طلب، ومن جهة أخرى هو مندوب. لماذا؟ لأنه يستحق فاعله ماذا الثواب ويستحق الثناء من الله عز وجل. وهناك مسألة أخرى يلحقها العلماء بالمندوب، وهو أن الأفضل في المندوبات ومن فعل المندوبات أن يستمر عليها ولا ينقطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاب على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما كان يصلي الليل ثم قطع، كان يصلي صلاة الليل قيام الليل ثم قطع، حينما قال نعم العبد عبد الله لو كان ماذا يقوم شيئا من الليل، فكان يصلي ثم ترك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما جاء في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا أثبته، بمعنى داوم عليه. الآن نأتي إلى القاعدة الثانية المتعلقة بالمندوبات، وهي دلالة الشرع على المندوب. كيف يمكننا أن نعرف المندوبات ونميزها عن الواجبات؟ فكلا المندوب والواجب طلبه الشرع من المكلفين. فقلنا في تعريف المندوب ماذا؟ وما طلب الله فعله من المكلف لا على سبيل الحكم والإلزام. وقلنا في تعريف الواجب وما طلبه الله تعالى من المفعل ومن المكلف على سبيل الحكم والإلزام. إذن الواجب والمندوب يشتركان في كونهما ماذا؟ في كونهما طلب. إذن ما الذي يميز الطلب الندبي وطلب الواجب؟ نقول الطريق إلى معرفة المندوبات هي طرق كثيرة، ذكر منها العلماء على سبيل المثال 4 طرق. الطريق الأول الترغيب في العمل، الترغيب في العمل كأن يرغب الله عز وجل أو يرغب رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال وبعض العبادات. ولكن هذا الترغيب لابد أن لا يكون مقرونا بماذا؟ بالحكم والإلزام، يكون ترغيب مجرد ولم يأتي من طريق آخر. ماذا؟ لم يأتي من طريق آخر قد طلبه الله عز وجل على سبيل الإلزام. مثال ذلك، هل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة الفرض وفي صيام الفرض أم لم يرغب؟ الجواب رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال رغم أنها واجبة، ورغب أيضا في المندوبات. فليس كل ترغيب دليل على أن هذا الفعل مندوب، وإنما الترغيب الذي ليس معه أمر هو الذي يدل على أنه أن هذا الفعل مندوب. مفهوم؟ يقال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي هو صحيح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وعلى تعليمه، ولم يأتي من طريق آخر وجوب تعلم القرآن. فعلمنا أن هذا الترغيب دليل على ماذا؟ على أن تعلم القرآن وتعليمه مستحب. ثانيا ماذا؟ ذكر الثواب عليه، وهذا أيضا من جملة الترغيب، لأن الترغيب له طرق كثيرة، منها أيضا ذكر الثواب عليه كأن يذكر العمل ثم يذكر ماذا؟ الثواب. ولكن نزيد الشرط أن لا يكون قد جاء هذا العمل مأمورا به من جهة أخرى أو من دليل آخر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. فهذا دليل على أن بناء المساجد مندوب إليه ومستحب. الأمر الثالث الأمر مع قرينة ثالثة له عن الوجوب. الأصل في الأمر لما يقول الله عز وجل أو نبيه افعلوا نبيه افعلوا هذا الشيء، الأصل أنه يريد ماذا؟ يريد الوجوب، ولكن الأمر قد يأتي أحيانا مضاف إليه قرينة تدل على أن الله عز وجل لم يرد منا الوجوب وإنما أراد منا الندب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء. فقوله لمن شاء دليل على أن ماذا؟ هذا الأمر ليس للوجوب. أنا أقول لك كل ثم أقول إذا شئت، هذا دليل على أنني لا أمرك بالأكل وإنما أخيرك. الرابع ماذا؟ وإن كانت القرينة لا نفصل فيها، القرينة قسمان، هناك قرينة داخلية وقرينة ماذا؟ خارجية. ويقول البعض قرينة متصلة وقرينة منفصلة. القرينة المتصلة هي التي تكون مع الدليل في آخر ماذا؟ الحديث وفي آخر الآية. والقرينة المنفصلة هي التي تكون قد أتت بدليل ماذا؟ آخر. الأمر الرابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأشياء ويداوم عليها ولكن لا يأتي هناك دليل آخر يدل على أن هذا الأمر واجب، كصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين، يومين الاثنين والخميس، واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصيام ولم يأتي إيجاب هذا الصيام ووجوده من دليل آخر، فعلمنا أن هذا الفعل مستحب ومندوب إليه. إذن هي أربعة طرق توصلنا إلى معرفة المندوب. نأتي ماذا إلى القاعدة الثالثة، ما يثبت به الاستحباب. ما يثبت به الاستحباب معناه ما هي الأدلة التي تثبت أو يثبت بها الاستحباب. يثبت الاستحباب بالأحاديث الصحيحة الصريحة، وإن كان بعض الفقهاء قد تساهلوا في إثبات المستحب بالأحاديث ماذا؟ الضعيفة. ولذلك إذا ذهبت إلى كتب الترغيب والترهيب تجد العلماء وخاصة الفقهاء يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة للدلالة على أن هذا الأمر ماذا؟ مستحب. ولكن نقول الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه ثلاث أقوال عند العلماء، ولا أريد أن أفصل تفصيلا كثيرا ولكن أذكرها عرضا. فيه ثلاث أقوال عند العلماء. القول الأول هو قول عامة الفقهاء يقولون بأنه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول ماذا؟ أكثر المحدثين يقولون بأنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وفي غيرها، لا يجوز أبدا. القول الثالث وهو قول أهل التحقيق وأهل التفصيل وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وذكر هذا تلميذه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في آخر الكتاب، فقال الحافظ ابن حجر يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة بثلاث شروط. الشرط الأول يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد الإنسان سنية هذا الأمر، بمعنى أنك إذا فعلت هذا الأمر لا تعتقد أنه سنة وإنما تفعله ماذا؟ هكذا، وإن كان قد نوقش في هذه النقطة. الأمر الثاني أن لا تعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل هذا الشيء وتعتقد أنه ماذا؟ منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قال أن لا يكون هذا الحديث شديد الضغط وإنما يكون ضعفه ماذا؟ خفيفا. وهناك فرق بين الضعف الشديد وبين الضعف الذي ماذا؟ يكون في درجة الخفة، ولعلكم أخذتم هذا في المصطلح الفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث أقله ضعفا، لأن العلماء يذكرون أقسام الحديث الضعيف أعلاها الموضوع، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في إدخال الموضوع في جملة الأحاديث، ثم يليها الواهي والمتروك وهكذا. نعم. القول الثاني أنه لا يجوز الاحتجاج مطلقا، والقول الثالث يجوز الاحتجاج بثلاث شروط: الشرط الأول أن لا يعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن لا يعتقد سنيته، والشرط الثالث أن لا يكون هذا الحديث ماذا ضعفه شديد. هذه ثلاث شروط ذكرها الحافظ ابن حجر. القاعدة الثالثة: المندوب مأمور به حقيقة، المندوب مأمور به حقيقة. معنى هذه المسألة: المأمور المندوب وإن كان ليس مأمورا به على سبيل الحتم والإلزام، إلا أن الله عز وجل قد أمر به عباده حقيقة، وإن كان هذا الأمر لا يتعلق به عقاب وإن كان يتعلق به ثواب. فالأمر أمران، فيه أمر لازم حتمي وفيه أمر ماذا غير لازم وغير حتمي. والمندوب مأمور به حقيقة عند جمهور العلماء وهو قول المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة، واستدلوا ماذا بأربعة أدلة، وإن كان هناك أدلة أكثر ولكن مدار أدلتهم على أربعة أدلة. الدليل الأول قالوا إن المندوب يسمى طاعة اتفاقا، عند جميع العلماء أن فاعل المندوب مطيع لله عز وجل، كما أن فاعل الحرام والمكروه عاصي لله سبحانه وتعالى. إن المندوب يسمى طاعة مال باتفاق العلماء، ولكن هذه الطاعة ليست لذات الفعل وليست أيضا لذات الفاعل، وإنما ماذا لامتثاله للأمر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الطاعة هذه ليست لذات الفعل، ليس لأن هذا الفعل ماذا هو طاعة في حقيقته، وليس ماذا لأن هذا الفاعل ماذا هو المطيع على حقيقته، وإنما سمي طاعة لأن هذا الشخص امتثل ماذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام، ثم قال ماذا صلوا بالليل والناس نيام، هذا أمر أم ليس أمر؟ هذا أمر، وإن كان هذا الأمر يدخل في جملة الواجب أو المندوب، مندوب أو واجب، هذا مندوب. لماذا هو طاعة؟ يعني من يقوم الليل لماذا نسميه مطيعا؟ لأنه ماذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر الله عز وجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالليل والناس نيام. الدليل الثاني لأن الأمر استدعاء وطلب، الأمر استدعاء وطلب، يعني يطلب الله عز وجل منا أن نفعل هذا الشيء، والمندوب أيضا ماذا مستدعى ومطلوب من الناس. يعني إذا كان الأمر فيه طلب والمندوب فيه طلب، إذا النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ أن المندوب مأمور به. الدليل الثالث لأنه شاع في ألسنة الفقهاء تقسيم الواجب أو الأمر إلى قسمين: أمر إيجاب وأمر ماذا ندب. هذا الذي ماذا شاع عند جمهور الفقهاء. الدليل الرابع لقول النبي لقوله تعالى وأمر بالعرف، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله تعالى إن الله أو قوله وأمر بالعرف، ولا شك بأن المعروف يطلق ولفظ يشمل جميع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أمر، الله عز وجل يقول لنبيه وأمر بالعرف، والعرف اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه لعباده، ولا شك بأن ما يرضاه الله عز وجل منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، إذن الله عز وجل أمر بالمندوب. هذه مسألة ماذا إن فهمتموها وفهمتم أدلتها فبها ونعمت، وإلا ليست ذات بال، يعني الواحد يكفيه أن يفهم المسائل الأخرى إن لم يفهم هذه المسألة. القاعدة الرابعة المندوب بالجزء واجب بالكل، المندوب بالجزء واجب بالكل. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء واجبا بالكل كالآذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصلاة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ألا ترى في الآذان إظهار لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل المصري القتال إذا تركوا، فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما. معنى كلام الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أن المندوبات بالجزء مثلا قيام الليل أو صلاة الرواتب، هذه مندوبة أو واجبة؟ هذه مندوبة، ولكن إذا تركها الإنسان بالكلية، كان الإنسان لا يصلي الرواتب أبدا، فنقول الرواتب في حقك تنقلب من المندوب إلى ماذا؟ إلى الواجب. وأيضا يضرب لها مثالا ما فيه ماذا؟ ما فيه إظهار لشعائر الإسلام، ما فيه إظهار لشعائر الإسلام، مثل ماذا هو ضرب للوتر، ضرب ماذا لصلاة العيدين وصلاة الجماعة على قول أنهما ماذا ليست واجبة. صلاة الجماعة بعض العلماء يرى أنها مستحبة وليست واجبة. إذا ترك الإنسان صلاة الجماعة بالكلية فنقول تنتقل في حقك من المندوب إلى الواجب. إذا ترك الإنسان النكاح على قول بأن النكاح والزواج يعتبر ماذا؟ مندوب. إذا ترك أهل قرية كلهم تركوا الزواج، يصير الحق في يصير الزواج في حقه ماذا؟ يصير الزواج في حقه مندوب واجبا، لأن في هذا قطع للنسل. فلذلك أحيانا المندوبات إذا تركت بالكلية تنتقل ماذا؟ تنتقل إلى قسم الواجب. القاعدة الخامسة: هل يلزم أو يجب المندوب بالشروع فيه؟ المندوب هل هو واجب أو مستحب؟ مستحب، ليس بواجب. ولكن الإنسان إذا قام وصلى ركعتين نافلة ثم قال والله أنا تعبان لا أكمل أذهب إلى البيت، هل يجوز له أن يقطع النافلة أم لا يجوز له أن يقطع النافلة؟ أو الإنسان صام، نوى اليوم أن يصوم صيام تطوع، ثم اشتد عليه الجوع الساعة 12 أو الساعة 1، جاء للبيت ووجد ماذا؟ أكلة دسمة يشتهيها، فقال والله أنا غير رأيي اليوم ما في صيام، اليوم أكل وغدا أمر، فهل يجوز له أن يقطع النوافل التي بدأ فيها إما لعارض أم لشهوة أو غيرها؟ نقول في المسألة قولان. القول الأول هو قول الحنفية، دائما الحنفية في صراع مع الجمهور مع الشافعية. قال الحنفية يلزم ويجب عليه أن يكمل النافلة، إذا شرع في النافلة قال الله أكبر يريد صلاة ركعتين فلا يجوز له ماذا؟ أن ينقطع منها حتى يكمل الركعتين، أو بدع ماذا في صيام النفل أيضا، فإذا قطعه يعني قطع الصلاة أو قطع الصيام يجب عليه أن يقضي. مثلا جاء وأكل، نقول أنت مطالب بقضاء هذا الصوم، ودليلهم في ذلك قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فالأعمال هذه اسم جنس لكل الأعمال الصالحة سواء كانت مندوبة أو مستحبة أو كانت واجبة. لا تبطلوا أعمالكم، إبطال الأعمال يكون بعدة وجوه، إما تبطلها بالنية الفاسدة أو أنك تبطلها أي تنهيها قبل تمامها. فلا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا دليل عند الحنفية على أن من بدأ في النافلة لا يجوز له أن يقطعها. ودليلهم الآخر قالوا لأن ما أداه صار لله تعالى فوجب صيانته، بمعنى أن النافلة هذه قد نويتها لله عز وجل وأديتها لله عز وجل فصارت لازمة في حقك، لا يمكن أن تعود فيها. مثل الهدية مثلا، لو أعطيت شخصا هدية فصارت هذه الهدية ماذا؟ لازمة لهذا الشخص، لا يجوز لك بعد ذلك أن تذهب وتأخذ هديتك منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هديته كالكلب يقيء ثم يعود ماذا في قيه. واستدلوا ايضا من ادلة الحنفية قالوا بان النفل ينقلب واجب بالنذر. النفل صلاة ركعتين او صلاة التطوع او صيام النفل، هل هو واجب او مندوب؟ قلنا بانه مندوب، ولكن الانسان لو قال لله نذر علي ان اصوم يوم الاثنين المقبل، او قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين، هل يجب عليه ان يوفي ام لا يجب عليه؟ يجب عليه. فهنا ان النافلة انتقلت من المندوب الى الواجب باي طريقة؟ النذر. النذر هل هو فعل ام قول؟ عن طريق القول. مفهوم هذا؟ النافلة انتقلت من المندوب من المستحب الى الواجب عن طريق القول، لما قال لله نذر علي ان اصوم صار هذا النافلة صارت واجبة. مفهوم؟ لا، النذر تلفظ، الانسان يتلفظ بنذره لله عليه، اما اذا كانت مجرد نية فهذه محلها القلب حتى ولو عزم عليه قلبه، فالنذر هو تلفظ، يتلفظ بنذره، اما النية فمحلها القلب. فقلنا النذر صار لله تعالى عن طريق القول، صار واجبا عن طريق القول. اما بالنسبة للنافلة اذا شرعت فيها صارت لله عز وجل عن طريق ماذا؟ عن طريق الفعل. وقالوا ان ما صار لله عن طريق الفعل الزم واكد مما صار لله عز وجل عن طريق القول، لان الفعل اقوى ماذا؟ من القول. مفهوم؟ لا. لا، هذا شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة أو إلا المكتوبة، فهذه القاعدة قد خصصت بدخول ماذا؟ بدخول صلاة الفريضة، لذلك هذه المسائل تبقى على عمومها إلا إذا أتى ماذا؟ التخصيص. فمثل النذر، النذر يجب الوفاء به، ولكن النذر إذا كان نذر معصية لا يجوز ماذا؟ الوفاء به، لأن النذر ينقسم إلى ثلاث أقسام: هناك النذر المشروع، وهناك نذر المجازات، وهناك نذر المعصية. النذر المشروع هو ما كان لله عز وجل ابتداء، تكون قاعد في البيت تقول لله عليه أن أصوم يومين، أو لله عليه أن أصلي ركعتين، هذا يسمى النذر المشروع. النوع الثاني، وهذا يجب الوفاء به، النوع الثاني يسمى نذر المجازات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نذر البخيل، كان يقول الإنسان والله إذا نجحت في الشهادة كالبكالوريا وغيرها لأصومن كم يوم، أربعة أيام، أو أتصدق بألف دينار أو غير ذلك. هذا النوع من النذر يسمى نذر المجازات، هذا نذر البخلاء، يتعامل مع الله عز وجل خذ وهات خذ وهات. لذلك هذا ماذا يسمى نذر البخيل، هذا لا يجوز، ولكن يجب ان توفيه، لا يجوز ان تنذر بهذه الصفة، ولكن اذا فعلت يجب عليك ان توفي بالنذر. وهناك نذر المعصية، وان ينذر الانسان مثلا انه اذا نجح مثلا بالشهادة انه ماذا يقيم حفل غنائي في المكان الفلاني، نقول له ماذا؟ هذا نذر معصية، لا يجوز لك ان تفي به، وبالتالي عليك الكفارة. نعم. كيف؟ لا يجوز. لا يجوز هذا الفعل، معناه أن الإنسان إذا كان يعلم الحكم ونذر نذر مجازات يأثم على هذا الشيء، ولكنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر. ولذلك يقول حافظ بن حجر رحمه الله عليه لما أورد هذا الحديث في فتح الباري يقول هذا: وهذا من غريب المسائل، حيث أمر نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأمر بفعله، فيه نهي وفيه أمر ماذا؟ بفعله. وإن كانت القاعدة أن النهي عن شيء ماذا يلزم أن لا نفعل هذا الشيء، ولكنه في النذر خاصة فيه نهي عن الفعل وأمر بفعله. لا، هذا فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر المجازات. الآن هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ هذا مبحث آخر. ولكن هل المكروه مأمور به؟ حتى لو قلنا أنه مكروه، هل المكروه مأمور به؟ مأمور بفعله؟ مأمور بتركه. دعك من الإثم. الآن الإشكال أو الغرابة في هذه المسألة هو كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الشيء ثم يأمر بفعله في نفس الوقت. هذه الغرابة التي استشكلها الحافظ بن حجر. اتركونا من هذا حتى نكمل. القول الثاني هو قول الشافعية، قالوا لا يلزم المندوب بالشروع فيه، لا يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني أن الإنسان إذا قام يصلي ركعتين أو نوى يصوم يوم معين فله أن يقطع هذا اليوم، الأفضل أنه يكمل، ولكن إذا قطعه لعذر أو لغير عذر فإنه لا يأثم ولا قضاء عليه، لا يأثم ولا قضاء عليه، لأنهم قالوا بأن هذا الفعل حكمه في الشرع أنه لا يعاقب على تركه، فلا يمكن أن ينتقل من المندوب إلى الواجب، لأن الحنفية يقولون أن المندوب إذا شرع فيه الإنسان ينتقل من المندوب إلى الواجب، واجب عليه أن يكمل. فقال الشافعية لا يمكن أن ينتقل الفعل من المندوب إلى الواجب في نفس الوقت، فدفعوا قول الحنفية بهذا الأمر. وتمرك الخلاف بين الشافعية وبين الحنفية كما قلنا، أن الحنفية يرون أنه من دخل في نفل من صيام أو صلاة ثم قطعه يجب عليه أن يقضي، أما الشافعية قالوا لا يجب عليه القضاء. القاعدة السادسة، المندوب خادم للواجب. نعم، الراجح بين قول الحنفية وقول الشافعية الذي أعتقده هو أن قول الحنفية هو الراجح، أن قول الحنفية هو الراجح، لأن صيانة لطاعة الله عز وجل وصيانة لعبادته، وإلا صار الناس يتلاعبون، الإنسان يدخل بالصلاة ثم بعد ذلك يعن له شيء يتركها ويذهب، أو أن الإنسان يصوم ثم يظهر له شيء وماذا ويتركه. فالذي أعتقده أنه على الإنسان أن يكمل ما بدأ فيه من طاعات الله عز وجل، لقوله تعالى، لقوله كما ذكرنا في الآية، ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كان بعض أهل العلم يرجح قول الشافعي. السبب الشرعي يجيز لك إبطال الواجب وليس المندوب فقط. الإشكال ليس في السبب الشرعي، السبب الشرعي حتى في الواجبات، لو كنت مريض يجوز لك أن تفطر حتى في شهر رمضان، فما بالك في المندوب. فالأسباب الشرعية تبطل الواجبات وتبطل المندوبات من باب أولى. إذا كان تهاونا واستخفافا هذا أمر آخر، كيف تستخف بطاعة الله عز وجل؟ وإنما نقول تركه إما لأن لكسل أو لتعب مع قدرته على الإكمال، هو قادر على أن يكمل ولكنه تركه كسلا وتهاونا. ولكن هل يجب عليه أن يقضي؟ هل يجب عليه أن يقضي؟ الذي أعتقده أنه في الصيام لا يجب عليه القضاء، أما في الصلاة فلا بد عليه أن يقضي. في الصيام لا يجب عليه أن يقضي، أما في الصلاة فالذي أعتقده أنه ماذا يجب عليه أن يقضي ما بدأه، لأن الصلاة تكون وحدة واحدة تبدأ بالتكبير وتنتهي ماذا بالتسليم. كيف يعني؟ لا. نعم. كيف يجوز؟ قلنا بأن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي ما يخصصه، وذكرنا قبل قليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا دليل يخصص هذا العموم، هذا عام في كل النوافل، ولكن إذا أقيمت الصلاة فلا بد الإنسان أن يقطع ماذا؟ نافلته. وأيضا إذا وجد إنسانا غريقا أو وجد إنسان يريد أن يسقط فعليه أن ماذا؟ أن يقطع نوافله. فهناك أشياء تخصص هذا العام. أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، نقول أن الإنسان الأفضل له والأكمل أنه يتم، ولكنه في مسألة القضاء هل يقضي أو لا يقضي، قلنا الذي يترجح عندنا أنه ماذا لا يقضي، لأن الإنسان حر إما أن يصوم وإما ماذا أن يفطر. ولا نتوسع أكثر في هذه المسألة، فنأتي إلى القاعدة الأخيرة وهي قول العلماء أو القاعدة الثالثة، المندوب خادم للواجب، بمعنى أن الله عز وجل قد شرع هذه المندوبات لغاية معينة. الله عز وجل كان بإمكانه وهو فعال لما يريد أن يكتفي بماذا؟ بالواجبات، ولا يضيف إليها المندوبات. ولذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الإسلام وواجباتها، قال إني أكتفي بهذه الواجبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الجنة إن صدق، ولكن الله عز وجل قد أضاف إلينا المندوبات رحمة بهذه الأمة، لأن المندوبات كما يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ينظر إليهم ثلاث نواحي، إما أن تكون مكملة للواجب، وإما أن تكون مقدمة للواجب، وإما أن تكون تذكارا وتذكيرا بالواجب، ثلاث أقسام. المندوبات بالنسبة للواجبات تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن يكون المندوب مقدم للواجب، فمثلا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصيام النصف الأول من شعبان لماذا؟ حتى الإنسان يهيئ نفسه تقديما لشهر رمضان. سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة أربع ركعات قبل الظهر حتى الإنسان يتهيأ لصلاة الظهر، إذا هذا تعتبر نوافل مقدمة للواجب. هناك نوافل مكملة للواجب، قد يكون الواجب فيه نقص، ولذلك الله عز وجل لما يقيم عباده ليوم الحساب يقول انظروا صلاة عبدي، فإن كان فيها نقص يقول انظروا هل عنده من نوافل حتى يكمل هذا النقص. ولذلك شرع الشارع بعض النوافل تكملة للواجب، مثل الرواتب البعدية، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء حتى تكمل هذا النقص، وأيضا صيام ست من شوال بعد شهر رمضان حتى تكمل النقص. والتكميل ينقسم إلى المندوبات المكملة تنقسم إلى قسمين، والمقدمات تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من جنس هذا الفعل أو تكون من غير جنسه. هذه النوافل إما أن تكون من جنس هذا الفعل أو تكون من غير جنسه. من جنس هذا الفعل قلنا مثل النوافل القبلية في الصلاة والنوافل البعدية، مثل الصيام قبل شهر رمضان والصيام بعد شهر رمضان، هذه من جنس الصيام وتلك من جنس إيش؟ جنس الصلاة. وهناك ماذا؟ النوافل البعدية، النوافل التي تكون من غير جنس هذا الفعل، ويضرب لها ماذا العلماء مثالا، مثل ماذا؟ السواك قبل الصلاة. السواك قبل الصلاة هو تهيئة للنفس حتى الإنسان يدخل إلى الصلاة وهو ماذا مطمئن البال أول شيء، وحتى لا يؤذي بريحه ماذا إخوانه. في الأقسام الأحكام التكليفية قلنا بأن التحريم هو ما طلب الشارع تركه من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، ما طلب الشارع تركه من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. ويطلق عليه في الشارع يطلق عليه الحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة والإثم والممنوع، كلها بمعنى واحد. مثاله عقوق الوالدين، وإن كانت المحرمات كثيرة، منها الموبقات كالشرب، ومنها الكبائر، ومنها دون ذلك في التحريم. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، يستحق ويثاب تاركه امتثالا ويستحق ماذا؟ العقاب فاعله. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نورد قواعد التحريم، وهي آخر شيء متعلق بباب التحريم، ثم نكمل بعد ذلك المكروه ثم المباح كآخر قسم من أقسام الأحكام التكليفية.